والمشكلة الأخيرة، المشكلة الآن من نسمع أن المجاري وليه الحين تعمل بالمدن إنهم ما يسمحون معها بالبيارات داخل البيت، داخل البيت ما يمنعون حتى في هذا. طيب بعد عنه ها خلي داخل البيت ما يخل قريبة من السور يكون عن المخل المصير. نعم. وفي هذا دليل في الآية دليل على ضرب الذلة على بني إسرائيل وضرب المسكنة. نعم. وقد ذكرنا أن هذه الآية المطلقة مقيدة في آية أخرى. بالنسبة للذلة ولا بالنسبة للمسكنة؟ بالنسبة للذلة فقط، أما المسكنة فهي باقية. نعم. والمراد بالمسكنة هنا الفقر القلبي أو الفقر الحسي، القلبي وقد يكون حسي أيضا، لكن من نظر إلى الواقع باعتبار الوقت الحاضر وأن حقيقة الأمر أن اليهود ملكوا اقتصاد الدنيا كلها، كل الاقتصاد في الشرق والمغرب كله بأيدي اليهود الآن. عالم بأن المقصود بالمسكنة هنا القلب، المسكنة القلبية. أما الذلة فإن الله تعالى في سورة آل عمران قيده فقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هنا المسكنة مطلقة لأنه إلا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة بدون استثناء. وفي هذا دليل على أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام، من لأن ضرب الذلة بسبب المعصية. نعم. فإذا كانت كذلك فإذا حوربوا بالطاعة والإسلام فإنها لا شك أنه سيكون الوبال عليه. وقد قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الفائدة ما أرجع عندكم هذا الفوائد نزيد الرابعة عشرة. نعم. الفائدة الرابعة عشرة استحقاق بني إسرائيل للغضب بقوله وباء بغضب من الله ووقوع الغضب عليه، استحقاقا من باء ووقوعا من قوله بغضب من الله سبحانه وتعالى. طيب الفائدة الخامسة عشرة إثبات الأسباب لقوله ذلك بأنهم، لأن الباء للسببية. الفائدة السادسة عشرة أن الكفر بآيات الله سبب للغضب والذل والمسكنة لقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. والفائدة السابعة عشرة عدوان بني إسرائيل الذي لا منتهى فوقه فيما نعلم، وهم أنهم جمعوا بين الكفر بالله والقتل بأنبياء الله لقوله ويقتلون النبيين بغير الحق. الفائدة الثامنة عشرة أن قتل الأنبياء قتل بغير حق. أولى لأن ذكرنا أن القيد هنا ليس قيدا يخرج بهما مفهوم، بل هو قيد لبيان الواقع والتعليل. الفائدة التاسعة عشرة أن المعاصي سبب للكفر. من أين تؤخذ؟ ذلك بما عصوا، يعني كفرهم بآية الله وقسم الأنبياء أسبابه العصيان، لأنهم لما عصوا تمردوا. ولهذا قال أهل العلم